إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسار على نهجه وطريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لله عز وجل على ما من به ويمن من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، أعظمها وأفضلها وأكبرها وأجلها نعمة الإسلام، فأكرم بها وأعظم من نعمة. ثم ما ييسره سبحانه بمنه وفضله من لقاءات واجتماعات في مثل هذه الوجوه الطيبة أو مع مثل هذه الوجوه الطيبة في مناسبات كريمة، ومن خيرها ما يعقد في بيوت الله عز وجل اجتماعا لذكر الله عز وجل والتذاكر فيما ينفع المسلمين وفيما يفيد المجتمع بإذن الله. ثم الشكر لكل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وأقام في الأمة خيرا ودعا إلى هدى، ومن هذا ومن هؤلاء مكتب الدعوة في جدة جزاه الله خيرا، فإنه له نشاطه الملحوظ وله عمله المشكور، فهو يجمع الإخوة بمحبيهم ليتذاكروا في ما ينفعهم وفيما يحفظ عليهم أوقاتهم ويذكرهم ويذكرهم بأمور دينهم ودنياهم. كما يرجى شكر خاص لأخينا فضيلة إمام هذا المسجد الشيخ عدنان شاكر، فقد أحرجني كثيرا، لا لأن الموقف محرج، ولكن لأنني أنا كنت أرده كثيرا وإن كان لحوحا، والإلحاح في مثل هذه المواقف محمدة ومطلوب، فقد كان لحوحا. أرجو أنني لم أكن لئيما، فقد كنت أعتذر كثيرا، ويعلم الله أن اعتذاري لكثرة المشاغل لا رغبة عنكم ولا عزوفا عن مثل هذه اللقاءات الطيبة، ولكنها ظروف ومشاغل، قد تكون في مكة شرفها الله وقد تكون خارج مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أذن بهذا اللقاء، فأشكر له سبحانه ثم لكل من كان سببا في مثل هذا التجمع الطيب المبارك. أيضا العنوان اختاره هو الشيخ عدنان، ورغب أن يكون تحت عنوان ما سمعتم مشاكل أو مشكلات وحلول، وأشار أيضا إلى بعض المشكلات التي استحسن أن يكون الحديث عنها فيما يتعلق ببعض المشكلات الاجتماعية، كبعض مشكلات الزواج وما يلتحق به أيضا، سواء فيما يتعلق بالزواج ابتداء أو الزواج انتهاء وما بين ذلك من الأبناء وتربيتهم ونحو هذه المشكلات، لعلي أعرض إلى شيء منها بطريقة أرجو أن تكون واضحة وأن تكون مفيدة إن شاء الله، وإن كنتم قد سمعتم في هذا كثيرا، و ولكنها أمور ينبغي أن نتذاكر بها وأن نذكر أنفسنا، وبخاصة أننا أحيانا مع الأسف نلاحظ في بعض المعالجات، وبخاصة المعالجات عن طريق بعض وسائل الإعلام، معالجات ليست حكيمة، وتصوير لبعض المشكلات تصويرا غلطا أو تكبير لشيء أكبر من حجمه أو تهويل لشيء بينما حجمه أكبر من ذلك. فهذه قضايا، وبخاصة فيما يتعلق ببعض المشكلات الاجتماعية، على سبيل المثال قلة المهور، على سبيل المثال العنوسة، على سبيل المثال الطلاق، على سبيل المثال تعدد الزوجات، هذه كثيرا ما تجعلها بعض وسائل الإعلام سبيلا لبعض المغرضين والمناوئين ليبثوا بعض ما يريدون من سوء من خلال تصوير بعض المشكلات أو هذه المشكلات وإثارتها. على سبيل المثال، وإن كان قد لا أتعرض له هنا، لكن حتى أريكم كيف أحيانا يكون الخطأ في الطرح لبعض المشكلات، تعدد الزوجات يتكلمون عنه وكأنه قضية تقبل النقاش، وبل أحيانا قد نرى من السماجة والسذاجة أنهم يعملون استفتاء، يسألون شابا ما رأيك في التعدد، يسألون بنتا أو فتاة ما رأيك في التعدد. التعدد مشروع ولا يجوز أن يطرح السؤال في مجتمع مسلم، لأنه القضية ليست قضية الإبعاد، هل التعدد جائز أو غير جائز، هذا لا يطرح بهذا الشكل ولا يجوز أصلا. يعني من اعتقد أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاثنتين أخشى أن يكون كافرا، حينما القضية هل الرجل هذا مستعد أن توفر فيه العدالة أو غير ذلك، أما أنه ما رأيك في التعدد هكذا يطرح السؤال بهذه الطريقة، هذا غلط. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، القضية محسومة في أصل التعدد، إنما القضية الإنسان بذاته هل هو قادر غير قادر، هل هو يستطيع، هذه قضية فردية. أما قضية كقضية لا يجوز أن تطرح بهذا الشكل، لا يجوز أن تطرح هل التعدد سائغ أو غير سائغ. فأنا أعلم يعني قد نحسن الظن في كثير من أصحاب الطروحات هذه، لكنهم يغفلون لأنهم لا يفقهون، وقد يكون فيهم السيء، قد يكون فيهم السيء وقد يكون فيهم الغافل. أن أطرح سؤالا ما رأيك في التعدد، أو أسأل بنتا أو شابا أعتقد أنها مثقف أو جامعي أو مثقفة ما رأيك في التعدد، هذا لا يجوز أن يطرح سؤال بهذا بهذه الطريقة. ثم أيضا عن المشكلات كما سوف أعرض لبعضها، نرى كيف ينبغي أن تطرح وكيف تعالج. فأنا أثرت بعض أسئلة، يعني أحببت أن يكون طرحي إليكم أيضا عن طريق تساؤل وثم إجابات. فمثلا بعض الأسئلة التي تلمست أنها توجد أحيانا إما عن طريق الصحافة أو حتى أحيانا بعض المجالس أو أحيانا بعض الإخوة حينما يعالجون بعض المشكلات، مثلا هذا السؤال: ما مدى تأثير الجوانب المادية في إقدام أو عزوف الشباب عن الزواج؟ يعني قضية المهر مثلا، في هذا السؤال يعني هل المهر مشكلة أو غير مشكلة؟ بل قد يقال إنها مشكلة، هل هو مشكلة جوهرية، وهل تعالج القضية بين غلاء المهور ومشكلة غلاء المهور؟ إذن هذه قضية، ولهذا قلنا وهل غلاء المهور هو المشكلة في الرئيسية أو الأساسية في العزوف عن الزواج؟ نقول إن هذا السؤال أو يبدو من هذا السؤال، يعني على حسب من طرحه أو من سأل عنه أو من سأله، يبدو من هذا السؤال أن عزوف الشباب الملحوظ عن الزواج في نقول في الإجابة، يعني نقول إن سبب عزوف الشباب عن الزواج ليس بسبب الجانب المادي. طبعا المادي إذا كان مراد بالمادة إيش؟ قلة ذات اليد، يعني ما عنده فلوس. أما إذا كان الماديات في المصطلح المعاصر صحيح، مع الأسف أنه تغيرت أفكار الناس بحيث صارت مرتبطة بالمادة، ولهذا أقول إن الأمر في تقديري أكبر من ذلك، يعني ليست قضية مالية، قضية ما عنده مهر ما عنده مشكلة زواج. إذ أن التأثير جاء من الآثار الكبيرة للمدنية المعاصرة بكافة معطياتها، وتكاد تكون في أغلبها معطيات سلبية، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الروحية والفكرية والعلاقات الاجتماعية. إذن القضية يجب أن نفقه أنها مع الأسف يكاد يكون تحول فكري في كثير من الناس، في الشباب، في الفتيات، بل حتى في الآباء والأمهات، تغيروا بحيث جعلوا القضية مادية، مستقبل يؤمن مستقبل لبنتنا. وهذا طيب، لكن كيف النظرة؟ تلاحظ أن كثيرا منها بعيدة عن رسوخ العقيدة بتوجيهات القرآن. الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن القضية لا نمنع الزواج من أجل فقر الزوج، لأننا لو كنا فعلا نعالج قضية علاجا جوهريا وصحيحا كان أزوج الفقير وأعينه. لماذا أزوجه وأنا أتطلع لأن أخذ منه للأم وللبنت والخالة والعمة أقارب الزوج؟ إذن ما حللنا المشكلة بهذا الطريق، لأن نظرتنا قاصرة، ونظرتنا إما أن تكون نابعة من تقاليد بائدة وبالية، وإما أنها بعيدة عن النظرة الإسلامية الصحيحة، أو أنها نابعة من مدنية معاصرة تربط بماديات بشهادات المستقبل ووظيفة أو غيرها، أو يؤمن بالمستقبل ونحو ذلك. نعم، لا شك أننا لا نريد العاطل، ولا نريد المهمل، ولا نريد المتسيب، هذا لا شك أنه هذا لنا فيه نظرة، لكن لا نحجم ونحجم ونحجب شبابنا وفتياتنا عن الزواج بحجة هذا، لأن لو تعاوننا حقيقة وما جعلنا المادة أو الفقر بقياسا لما كنا في مثل هذا. ولهذا نقول إن التأثير في نظرتنا والذي غير مقاييسنا جاء من الآثار الكبيرة المدنية المعاصرة بكافة معطياتها، وتكاد تكون في أغلبها معطيات سلبية، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الروحية والفكرية والعلاقات الاجتماعية. فنظرة الشباب إلى الحياة قد تغيرت، طبعا تغيرا سيئا أو تغيرا قاصرا أو تغيرا غير محمود، تغيرت تغيرا مقرونا بكثير من الخطأ والخوف، وأصبحت أغلب المقاييس عنده مقاييس مادية، فالمستقبل مادة والتخطيط مادة، بل إن تقييمه لشريكة حياته يكاد يكون ماديا أو شبه مادي. ولهذا تجدون في الصحافة الزواج المتعلم، الزواج الموظف، الزواج الحاملة. وذهبنا في قضايا لأننا تغيرت المقاييس عندنا، زواج بعاملة، زواج موظف، أيهما أرغب، وحتى الصحافة تطرح هذه الطروحات. إذا تغير حتى عندنا النظرة والتركيز. ولهذا نقول تغير مشوبا بكثير من الخطأ والخوف، وأصبحت أغلب المقاييس عندهم مقاييس مادية، فالمستقبل مادة والتخطيط مادة، بل إن تقييمه لشريكة في حياته يكاد يكون ماديا أو شبه مادي. فما يتلقفه الشباب من معلومات وأخلاقيات بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق وسائل الإعلام بشتى أنواعها، ما مقروءة ومنظورة ومسموعة من شتى وسائل الإعلام، والاتصال له أثره كبير في النظرة إلى الحياة، نظرة فيها بعد كبير عن التوجيهات الإسلامية والمقاصد الإسلامية. فالزواج في الإسلام في مجتمع مسلم يدين بتعاليم الإسلام ويتشربها في فكره وفي قلبه ويفقهها ويمارسها سلوكا، هذا يختلف. لو كنا نعيش الإسلام حقيقة في صدورنا ونعيشه في سلوكنا وفي تحركاتنا وفي أفكارنا وفيما نتلقى وفيما نلقي تتغير الأمر. ولهذا نقول فالزواج في الإسلام منظور فيه إلى عدة أمور، ليس ماديا بحتا. أولا أنه غذاء للعاطفة الفطرية التي أودعها الله في بني آدم ذكورا وإناثا، والزواج أيضا وضع لهذه الفطرة في الطريق الصحيح، لا سفاح ولا يعني لا سفاح ولا انفضاح تبتل. وضع لها في الطريق الصحيح المثمر فهو غض. يجب أن نفع لو أن ولي المرأة ولي البنت فقه من الزواج أنه غض وإعفاف وحشمة وكرامة. والله ما نظر نظرته هذه الكبرى للمادة يريد أن يكتب من ورائها ليعطي أمها ويعطي خالتها ويعطي عمتها ويخطط نوعا معينا من الأشياء يكتبها عن طريق المهر. لو نظر نظرة حقيقية فيها كرامة وفيها شهامة وفيها دين من عفة ومن غض بصر ومن تثبيت للفضيلة وإعمار للبيوت وإكثام لنسل محمد صلى الله عليه وسلم، لو نظر لهذه الأهداف لكانت المادة جزءا يسيرا، لكانت المادة جزءا يسيرا. شرع في المادة فقط حتى يكون هناك نوع من القيمة التي لا تعدو أن تكون في نفس نسبتها. وإعمار للبيوت فلا حرمان من فشو الزواج، فلا حرمان يؤدي إلى الانتكاسات ولا إباحية تحط إلى البهيمية. الإسلام إذا شرع الزواج لا نكاح كما قلنا ولا حرمان، لا سفاح ولا حرمان، فلا حرمان يؤدي انتكاسات ولا إباحية تحط إلى البهيمية وتلغي العلاقات الاجتماعية وتهدم المجتمعات البشرية وتؤدي إلى التبذل والامتهان. هذا أساس من أساسيات الزواج الإسلامي. أساس آخر لو أننا نفقهه كأولياء للبنات وكأيضا دعاة في المجتمع وأولياء أمور وموجهون ومسؤولون أيضا، البناء الآخر أن الزواج في الإسلام بناء للأسر على أسس من الضبط والانضباط. الأسر في العالم المعاصر معاصر متفككة. في الإسلام إذا كنا نطبق الإسلام حقا يجب أن تبقى الأسرة متماسكة، مع الأسف أن المدنية المعاصرة والمد المعاصر خلخل الأسرة. لو كنا نفقه الإسلام جيدا يجب أن نحافظ على الأسرة ونحوطها بسياج متين، ولا يكون المحافظة إلا حينما فعلا نزوج شبابنا وفتياتنا. إذن غرض الزواج كما أنه إشباع للفطرة وضبط لها، كذلك هو بناء للأسرة على أسس من الضبط والانضباط. يعرف كل طرف ما له وما عليه، ولا أدري هل سيسمع الوقت نتكلم عن قضايا الطلاق أيضا وسول. فالأسرة من خلال تعاليم الإسلام تعرف ما لها وما عليها، الزوجان وما يحويه البيت الإسلامي، يعرف المشكلات التي يعرف الحقوق التي له والواجبات التي عليه، يعرف كل طرف ما له وما عليه. ولعل ذلك يلحظ من مثل قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا لو كان نفقه الحياة الأسرية بتمامها وعلى وجهها وعلى نحو ما أرادها لنا الإسلام، الله عز وجل يقول في النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لو كان الإنسان يفقه هذه الكلمة كزوج ويحترم هذه الكلمة، وجسدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الأمر ليس سهلا، العلاقة الزوجية علاقة كريمة وعلاقة وثيقة، بل هي ميثاق غليظ. هذا مع الأسف كثير من المسلمين لا يفقهه، فضلا عن السوء الممارسات الغلط في قضايا طلاق وفي قضايا أشياء. إذن المشكلة ليست كما قلنا ليست مشكلة مهر، إنما مشكلة أكبر من ذلك. الأمر الثالث في نظرة الزواج الإسلام أن بقاء النوع البشري على النحو المجدي المثمر والنافع المكافئ لما منحه الإنسان من عقل وتفكير وليس مجرد بقاء. يعني الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، هو حيوان لكنه له مزايا ويفوق، بل لا مقارنة بينه وبين الحيوان إلا من حيث أنه ينمو ويأكل ويشرب، ولكن لا نسبة لأنه أعطي العقل وأعطي التفكير. ولما أعطي العقل وأعطي التفكير أعطي التكليف، ولما أعطي التكليف وكان قادرا على تحمل التكاليف كان مستخلفا، إذن هو مسؤول. الله عز وجل استخلفه أو جاء استخلفه في هذه الأرض وهو سائله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة. إذن النوع الإنساني يختلف عن سائر الحيوانات، وسائر المخلوقات كلها. الكبر السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والجبال حتى الجبل أكبر من خلق الإنسان، ولكن الإنسان أعطي فكرا وصار هو المسؤول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال على كبارهن وضخمتهن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. الإنسان مسؤول، فإذا كان مسؤولا إذا لا يقوم بالمسؤولية تماما إلا حينما تكون الأسرة منضبطة ومحترمة. ولهذا نقول مرة أخرى، بقاء النوع البشري على النحو المجدي والمثلث. بقية الأنواع موجودة قد لا تنقرض بعض الحيوانات، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يبقى النوع البشري على نحو مفيد، على نحو يعمر هذه الأرض على نحو ما أمره الله عز وجل. لما منها مكافئ إعمار مجد ونافع، مكافئ لما منحه ووهبه الله، وهب الله الإنسان من عقل وتفكير، وليس مجرد بقاء كما يقول بقاء النوع. فلو كان المقصود مجرد التزاوج لحصل الأمر كما يحصل الحيوانات من غير بني بشر. الحيوانات تتكاثر، ما في أكثر من الكلاب تتكاثر تتوالد، لكن هل هذه المهمة فقط؟ هل المهمة أن يتكاثر الجنس البشري؟ لا، المهمة أن يتكاثر تكاثرا منظما يقوم على أساس القيام بمهمة التكليف، وهذا لا يكون إلا في أسرة كريمة. إذا من أهم أهداف الزواج بناء الأسرة، بقاء النوع على نحو نافع. لو نفقه هذا فقهه الأب وفقه أبو البنت وأبو الشاب وأولياء الأمور والناس والمسؤولون وحفظوا هذا، لأن هذه توجيهات الإسلام، لما كانت القضية المادية هي كل شيء. فلو كان المقصود مجرد التزاوج لحصل الأمر كما يحصل الحيوانات من غير بني البشر، ولكن هذا لا يمكن أن يلائم الإنسان المستخلف بعمارة الأرض والسير على أمر الله عز وجل. بناء على ذلك يكون هناك أمر آخر، مسؤولية تترتب على هذا، وهو قضية الأولاد. الحيوانات ليست مسؤولة عن أولادها إلا بمقدار ما هداها الله عز وجل من فطرة، بحيث تحميها صغارا وترضعها، فإذا هذا نفرت الإنسان. ولهذا أكثر أكبر طفولة للإنسان يبقى طفلا إلى يمكن 14 سنة، 14 سنة وهو طفل، بينما تعرفون ولد العجل ولا ولد العناد 5 دقائق بشعرة انتهت القضية، وخمس دقائق ويضع ثمه هو يأكل. الطفل كم يجلس فقط في حجر أمه يمكن 9 أشهر لا يكاد يتحرك، فضلا عن أن يكون يأكل بيده أو يأكل بشماله أو بيمينه أو يأكل بيده. 14 سنة وأنت تربي فيه لا ينضج إلا يمكن 15 سنة، 15 عاما كله فترة تربية وفترة توجيه وفترة. إذن هذا غير مفهوم على الأسف، غير مفهوم في كثير من، بل يكاد حتى يكون غير مفهوم حتى ولا في الأمم المتقدمة. إذن قضية البيت والأسرة لو فقهنا هذا تغيرت مدرستنا. إذن مهمة البيت المسلم ومهمة الزوجين، ينبغي أن يفهم أبو البنت وأبو الشاب أن مهمة الزوجين العناية في الأولاد والتربية والحنو والعطف عليهم، حيث الأبوة الكادحة والأمومة الحانية. إذن أيضا لو فقهنا هذا كذلك مهمة البيت وعرفنا توزيع المسؤوليات، مع الأسف أنه في الوقت الحاضر صار في خلط أثر كثيرا على تفيض حتى في الأمم المعاصرة التي تزعم التقدم. عندهم مشكلات نفسية ومشكلات عصبية ومشكلات إلى ما لا نهاية، بينما لو كان هناك سير على النحو الفطري والذي يدعو إلى الإسلام، المرأة لها وظيفة معينة والرجل له وظيفة معينة، إذا تجاوز أحدهم الآخر حصل خلل، وبمقدار التداخل والفوضى تكون الانتكاسات شئنا أم أبينا. سنة الله عز وجل، المرأة الأصل فيها أن تكون في البيت وقرن في بيوتكم، هذه قضية فطرية، أبدا إخراجها لا بد أن يحدث مهما كان. الأصل أن المرأة منفق عليها، الأصل أن المرأة تبقى في بيتها، الأصل في المرأة أن تكون مسؤولة مسؤولية أولية عن البيت في الداخل، الأب مسؤول عن الخارج. فهذه قضية أساسية. الخلل فيها يؤدي إلى خلل في في في, في النسل ويؤدي خلل في الأبناء قطعا. نعم هناك أشياء يعني قد تكون إلى حد ما في أشياء نعم نقول قد تكون قابلة للنظر وقابلة للتغيرات على حسب المقتضيات، لكنها ما تؤثر على الأصل. أحيانا فعلا قد يكون التعليم مطلوب وتختلف درجات التعليم، لكن يبقى أنه معلوم لا يعلم النساء إلا نساء، وكذلك أمور النساء لا يفقهها إلا نساء ولا يمارسوها إلا نساء، لكن أيضا تبقى المسؤولية الأساسية هي البيت مهما كان. ولهذا أيضا تلاحظون مع الأسف أن في بعض البيوتات الآن بعض بيوتات المسلمين بعض الذين أغناهم الله عز وجل وكلوا تربية أولادهم إلى غير الأمهات مباشرة، إما إلى خادمة وإما إلى خادمة وإما إلى مربي أو إلى آخره، وهذا يؤثر كثيرا. عنده قدرة مادية أن يأتي بخادمة مربية، لكن قد تأتي بخادم لتخدم أشياء بيتية معينة تتعلق بالماديات سواء في طبخ أو كنس، لكن أن تتعلق بتربية الأولاد هذه مسؤولية الأم، كما أن مسؤولية الأب في جانب مسؤولية الوالدين أن تربي مباشرة، مسؤولية أن تكون المرأة مسؤولة عن البيت مسؤولية أولية أيضا مسؤولية. فإذا بناء الأسرة وتكوين الأسرة في الإسلام مبني على هذه الأسرة، فالعناية بالأولاد والتربية والحنو والعقل. مع الأسف إذا سادت الماديات ما كان هناك عقل. إذا كان العلاقة بين الزوج والزوجة أن هذه لها راتب وهذا له راتب، أو أن الزوجة تدفع والأب يدفع، ما أصبحت قضية هذه، أصبحت مقايضة. ما أدري كيف سيكون شعور الطفل والطفل حينما يعلم أن أباه وأبوه يتقاضيان رواتب، يعني يتحاسبان ماديا، أنا دفعت وأنت ما دفعت. يفتقد الحنو، يفتقد العطف، يفتقد الرحمة التي تظل البيت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا قلبناها إلى مادية راحت المودة والرحمة، راحت المودة والرحمة. إذا العناية بالأولاد والتربية قضية أساسية في الأسرة ينبثق عنها حنو وعطف، أبوة تكدح في الخارج وأمومة تحنو في الداخل، فيطلع الولد سوي، يرى أباه مكافحا، يرى أباه فعلا عرقه يسيل من جبينه ينفق ويكسب لأولاده، والأم يراها فعلا تدغدغ العواطف وتحن عليه في صدرها وفي حجرها. وغير خائف حرص الأبوين على تفوق أولادهما ونبوغهما مما لا يتحقق في غير هذا الجو الأسري الحامل. إذن العامل الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو هذا الزخم من الثقافات والانتكاسات الفكرية والغزو المخلخل والمفسد للمقاييس والمعايير. فالعامل الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو هذا الزخم من الثقافات التي قلبت المفاهيم وأفسدت التصورات، وليس هو غلاء المهور أو ثقافة المرأة كما يبدو من بعض الكتابات. وإن كان لهذه أثر فمعالجته أسهل بكثير من معالجة الغزو الثقافي الذي تستدعي معالجته أو تستدعي معالجته النظر في مجالات كثيرة للتربية والإعلام وسائر موارد الثقافة. إذن هذه مشكلة قضية المهور، أنها تبين لنا أنها ليست مشكلة أساسية. قضية تعليم المرأة أيضا ليست مشكلة أساسية، أن تكون مرأة متعلمة، أنها في الإسلام تكون متعلمة، المرأة تقرأ وتكتب، المرأة تحافظ تعرف أمور دينها، ولا يكون ذلك غالبا إلا بالتعلم، لا تخطأ أمور أحكام عباداتها وأحكام دينها وحسن تفقيه أولادها أيضا في حدود مقصرة إلا بالتعلم. التعلم ليس سوءا لذاته، لكن مع الأسف ما صاحب التعلم من أشياء لا يجوز أن تتعلمها ونحو ذلك. التعلم بذاته أو الثقافة بذاتها لا تكون إلا إذا كانت وسيلة، طبعا إذا تحولت إلى وسيلة إلى محرمة صارت محرمة، كما أن إذا كانت وسيلة إلى إلى إلى إلى واجب كانت واجبة، وإذا كانت وسيلة إلى مستحب كانت مستحبة، وإذا كانت وسيلة إلى محرمة كانت محرمة. تعلم الوضوء واجب، تعلم ما تصح به العبادة واجب، فما كان وسيلة إلى واجب وجب، وما كان وسيلة إلى محرمة وحرام. مشكلة أخرى مثلا أيضا تذكر كثيرا قضية الزواج المبكر. الزواج المبكر ويبدو أن الموضوع سيأخذنا لك. على كل حال نتسع بقدر ما يسمح الوقت وبقدر ما حتى نشعر بأنكم قد مللتم. فالزواج المبكر مشكلة مثلا مشكلة ومع الأسف أيضا تطرحه الصحافة، ما رأيك في الزواج المبكر؟ معلومة أن الأصل أن الإسلام يتمشى مع الفطرة، والإنسان عادة إذا بلغ صار له ميل معلوم، إذا كان إنسانا طبيعيا وسويا بعدما يبلغ يصير له ميل إلى الزواج من الجنسين كليهما. إذن نقول الذي يبدو لا شك أن الزواج المبكر فيه خير كثير وإيجابيات تضمحل معها السلبيات إن وجدت. لماذا؟ لأن الزواج في أي مرحلة من مراحل العمر يؤدي إلى الاستقرار والواقعية، يؤدي إلى الاستقرار والواقعية في التفكير والشعور التام بالمسؤولية. أي إنسان يتزوج حتى ولو كان صغير غالبا يسكت ويسقط. وأنتم تلاحظون في آبائنا إلى جيل قريب إلى قبل 30 سنة كان أغلب الناس يتزوجون في 18 أو 17، تجده قبل أن يتزوج غير مستقر، فإذا تزوج استحى وصار رجل فعلا، صار يمشي مع الرجال ويعيش في الرجال ويشعر فعلا أنه اكتمل رجلا وأنه لا يجوز أن يمارس ما كان يمارسه قبل أن يكون قبل حينما كان أعزب. هذا أمر معروف، أي إنسان يتزوج حالا يشعر المسؤولية وحالا يستقر وحالا يسلم. ولهذا نقول الزواج في أي مرحلة من مراحل العمر يؤدي إلى الاستقرار والواقعية، بدل ما يكون خيالي إذا تزوج فواقعي، صار يعرف قيمة الريال ويعرف قيمة الوقت ويعرف أنه محاسب، وهذا شيء جميل يعني ما وهو أمر لا بد منه، الزواج أمر لا بد منه. إذا ولهذا مع الأسف سنأتي إليها، أنت تلاحظ أولادكم الآن يعني يكاد يكون كأنه مراهق عمره 30 سنة ما دام يدرس في الجامعة، ما دام أنه ما تزوج وفي الجامعة شوف لا زلت تراه صغيرة، طيب لو تزوجت وأبو 17 سنة وصار 18 و 20 عنده ولد هو بنفسه يستحي أصبح رجل، بينما يمكن يصل 28 سنة وهو في الجامعة إما يحضر إما مرحلة جامعية أو مرحلة دراسة عليا ولا زلت تراه ولا يزال يرى نفسه أنه حالة ولا يزال يرى أنه ما يحمل مسؤولية. ولهذا غالب حتى الموظف المتزوج غالب يشعر مسؤولية أكثر من الموظف العادي. ولهذا نقول الزواج في أي مرحلة من مراحل العمر يؤدي إلى الاستقرار والواقعية في التفكير والشعور التام بالمسؤولية، فلا يجنح به خيال، يقل الخيال المجنح ولا يشق به تفكير. غير أن الناس مع الأسف كلما تقدم بهم عصر هذه المدنية طالت في تقديرهم فترة المراهقة، مع الأسف في 24 سنة إلى 18 20 يقول هذا حدث من الأحداث، فإذا مسكوا الشرطة قال هذا حدث، فهو يستمر بينما لو كان متزوج يمكن يعني فعلا لو قال أنا 18 سنة متزوج حسب حسابا عليك، وإذا كان في 24 سنة ما تزوج أذهب من الشباب، هذه جنحة يسمونها جنحة في القانون. فيه كلما تقدم غير أن الناس كلما تقدم بهم عفو هذه المدنية طالت في تقديرهم فترة المراهقة، حتى أصبح من بلغ 25 سنة أو أكثر من ذلك يعد مراهقا. طبعا إلى حد ما وإن كان طبعا هذا قد في نوع من التصوير الله، وفي هذا إرهاق كبير، وهو لا يزيد المربين إلا إرهاقا ورهقا، والله أحكم الحاكمين حينما خلق الإنسان وهو أعلم بمن خلق، وربطت شريعته شريعة الإسلام وشريعة الله حد التكليف بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة. في الإسلام إنسان إذا بلغ 15 سنة يحاسب محاسبة الرجال، والمرأة إذا بلغ 15 سنة أو حاضت، والرجل إذا احتلم ولو كان 14 سنة إذا احتلم يحاسب حساب الرجال في مسؤولياته في كل معرفة، في كل المسؤوليات التي يخاطب بها الرجال يخاطب بها هذا الإنسان ما دام أنه بلغ. والله أحكم الحاكمين حينما خلق الإنسان وهو أعلم بمن خلق وربط شريعته حد التكليف بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة لا شك ومن غير مراء أنها هي السن التي يصبح الإنسان فيها مكتملا قادرا على تحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية والاجتماعية. وأظن القارئ والمستمع ومن يسمع الآن ويسمع فيما بعد ومن يقرأ يشارك في أن نسب الطلاق في المجتمعات المتقدمة التقدم العصري أعلى منها في الأمم المحافظة، وكلما دخلت أمة في المعاصرة ارتفعت نسب الطلاق والخلافات الزوجية فيها. إذا القضية ما هي قضية قضية مادية أو قضية تأمين مستقبل، لا، قضية فعلا استقرار وقضية استيعاب لمسألة البيت ومسألة الأسرة ومسألة الزواج، ولا هي قضية الزواج المبكر ولا الزواج غير المبكر. أنتم تلاحظون الإنسان يتزوج حتى وإن لم يكن مبكرا نظرا لاختلاف الثقافات واختلاف الموازين النسب كل ما مع الأسف دخلت أمة في المعاصرة الحاضرة زادت ارتفع فيها نسب الطلاق، بينما الأمة المتدينة والمحافظة، طبعا محافظة دينيا ليس أيضا عادات جاهلية ولا تقاليد بالية بعيدة عن الإسلام، هذه لا لا لا لا لا ميزان لها ولا ميزان بها، إنما المحافظة التي تعني التدين وتعني الاستقامة وتعني القيام بالمسؤولية على وجه، هذه أبدا إذا وجدت يقل نسبة الطلاق ونسبة الانفصال. إذا نحب نؤكد هنا أنه لا ينبغي أن يعطى الجانب المادي أكثر مما يستحق في تقرير الزواج من عدمه، وقد قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذه آية حاسمة في أن الفقر لا يجب أن يكون مانعا لنا من أن نزوج من يأتينا ممن يرضى دينه وأمانته وخلقه. فالزواج يؤدي للشعور التام بالمسؤولية والاستقرار والواقعية والجدية في العمل على خلاف ما كان عليه المتزوج قبل الزواج. وإذا حصل هذا الاستقرار النفسي لدى الزوج ولدى الزوجة أيضا فإنه سينعكس حتما على الأسرة، ومن ثم ينعكس على في المجتمع على السلوك العام في المجتمع. إذن هذه قضية تتعلق ببعض إشكالات الزواج سواء في المهر في الزواج المبكر وما استدفع ذلك من كلامنا استطرادا على البيت والأسرة. قضية الطلاق كثيرا ما يديرون الكتاب أيضا وأحيانا مع الأسف من المسلسلات الإذاعية أو التلفزيونية أو غيرها تصور القضية وتصور أن هو لا شك أن هناك ممارسات خاطئة من المسلمين في موضوع الطلاق، لكن الطلاق أولا أنه مشروع ولا يجوز أن يشكك فيه، بل نكره كافر في الدين لأنه متقرر ولا شك عليه. لكن قضية خلافة أشياء، فنحن نقول مثلا في الطلاق إن الإسلام دين واقعي، دين الحياة ودين الفطرة ودين الفطرة البشرية والطبيعة البشرية، فلا يمكن التعامي أو التغافل عن الطبيعة البشرية. لماذا؟ لأنه قد يحدث خلاف وقد يتبين عدم التوائم والتجانس على الرغم من كل ما وضعه الإسلام من احتياطات في الأسرة. فالأصل في الزواج أنه مبني على أسس، الزواج مبني على أسس تتعلق مثلا في اختيار الزوجة وهذا من أهمها، وخاصة قضية الدين والخلق وأمور أخرى تتبعا كالجمال ونحو ذلك، لكن الأساس هو الدين، فظهر بذات الدين تربى يدك. فإذا الإنسان أخذ بضوابط الإسلام في أسس اختيار الزوجة وكذلك الزوجة في اختيار زوجها أن يكون على خلق وعلى دين، فإنه ستقل لا شك نسبة الطلاق. لكن مهما كان الطلاق شرع لأنه لا بد منه في بعض الأحوال، لا بد منه في بعض الأحوال. لماذا؟ لأن قد توجد مشكلة في البيت لا يحلها إلا الزواج، لا يحلها إلا الطلاق، لا يحلها إلا الانفصال، على معنى أن لأنه معنى لو فرضنا أن الطلاق غير موجود وغير مشروع، أنتم تعلموا بيوت تقع فيها مشكلة لا يمكن تحل، ويصلوا في أي حال لا يمكن أحدهما أن يقبل الآخر، ويكون بقاؤهما يكاد يكون كفرا، ويكاد كل واحد سوف يظلم الآخر، وكل واحد سوف يتنكر بحقوق الآخر. إذا نعم تأتي أحوال الطلاق لا هو المخرج والانفصال هو المخرج. فالأصل في الزواج أنه كما قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم توجد المودة ولا الرحمة هناك أمور، هناك حلول تسبق الطلاق، هناك حلول إسلامية تسبق الطلاق. فسوف أتكلم في هذا عن ثلاث أمور: أولا المراحل التي تسبق الطلاق، والأمر الثاني الطلاق المشروع، والأمر الثالث أخطاء المسلمين في فهم الطلاق أو في نعم في فهمهم للطلاق أو إيقاع الطلاق. المراحل التي تسبق الطلاق: أولا مبدأ الكراهية ليس مفوضا للطلاق. يجي إنسان يقول أنا ما أحبه، ليش أنا ما أحبه؟ جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال له كأنه يعني عرض عليه مشكلته مع أهله، فقال أنا لا أحبها. قال وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ وهذا حق، يعني ليس الحب، ومع الأسف أيضا أن الحب كذلك مما أساءوا إلينا فيه في وسائل الإعلام منذ عشرات السنين. فلا تكاد تجد وسيلة إعلام تتكلمك عن حب، ولا تجد حب مشيل، يعني حتى فسدت الأنججة. تجد الشاب يقرأ قصة غرامية أو يسمع مسلسل إذاعي أو تلفزيوني ويأتي إلى أهلي ما يشوف اللي في التلفزيون ولا ما يشوف اللي في الراديو. معلوم أن هذا غير صحيح أبدا، ولا يمكن يوجد هذا الذي يرى أو الذي يسمع أو الذي يقرأ، لا يمكن أبدا أن يجد واقع، لا يمكن أبدا. لأن أولا طبيعة الإنسان حينما يعيش مع أهله 15-20 سنة طبيعي أن الإشكال موجودة، ولكن تصور هذا الغزل مع الأسف المفسد وكلمات الساقطة التي يعبر عنها بأنها حب، هذا ليس هو الحب. ولهذا التعبير القرآني ليس حب، التعبير القرآني مودة، والمودة موجودة والله والواحد عمره 60 سنة بينه وبين قرينته. كم تلاحظون من آبائكم وآبائنا ومعارفنا 60 سنة يحمل بعضهم إلى بعض، هذا المودة ليس الحب المشبه بالعقد الذي تصوره الأفلام. الله عز وجل سماه مودة، ومع هذا أيضا هذا ليس هو، يعني إذا لم يحس به الإنسان تكون العلاقة مفصولة. أولا كما قلنا مبدأ الكراهية ليس مفوضا للطلاق. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال وإن كرهتموهن فطلقوه. إذا القضية ما هي مجرد والله من أحب يعني خلاص، ليست القضية هذه. قضية في مسؤوليات، قضية في النفسرة، وقضية في مفاهيم إسلامية واسعة. وكما قال عمر وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ عندك أولاد، وعندك المرأة ذات خلق ذات دين كريمة عفيفة حافظة لنفسك، حافظة لنفسها، حافظة لمالك، حافظة لبيتك. أحيانا تفضل فعلا تتزوج صبية أو تتزوج جميلة وتفتن فيها بينما هي ضيعتك وبعثتك ومالك أولادك. كيف هذه القضية؟ قضية أهداف عليا لعظمة الأسرة. والله كم من امرأة شوخاء بنت رجالا وأعدت أجيالا، وكم حافظت وكم قامت وكم بل لعلها قومت عوض زوجها وحفظته في سنين فقره، حفظته في سنين جهله، حفظته في سنين بأس أمرت عليه، وما حفظه إلا أم أولاده. وقد لا يكون هناك حب كبير، وقد لا يكون هناك جمال، وقد لا يكون هناك أشياء. فإن القضية ليست مبنية فعلا على الحب فقط، وما في حب معناته طلاق، هذا غير صحيح. فنقول مبدأ الكراهية ليس مسوغا للطلاق ولا للانفصال بالطلاق. فليس الخير والمصلحة دائما فيما يحب ويشتهى وعسى أن تحب شيئا وعسى أن تكره شيئا كما سيأتي، فقد تكون فيما لا يحب ولا يشتهى. الجهاد كتب عليكم القتال هو كره لكم، فالقضية ليست الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح مؤمن مؤمنة، لا يحرك يعني لا يفرح أو لا أو لا أو, لا أو حتى لا يفرح لا يطلع لا يفرح أو لا يبلغ أيضا، لا يفرح يعني لا يبلغ، لا يفرح مؤمن مؤمن. إن كره منها خلقا قضية آخر. أنت حين فعلا إذا كنت في أعصابك وهادئ وتريد فعلا جاء تفكيرك في قضية المفاصلة بينك وبين زوجتك، انظر محاسنها غالبا غالبا بني البشر محاسنهم أكثر من الزواج أبدا، لا ليس الإنسان خاليا من محاسن، بل لا يكاد الإنسان مساوي 50% من المحاسن أبدا، غالبا المساوي تعد المحاسن لا تعد. أمان ودين وخلق وكرم وصبر صبر، يعني لا يكاد يعني لعلكم تجزمون معي أن النساء أكبر من الرجال، النساء أكبر من الرجال في كثير من المواقف أفضل وتتحمل من الإهانة من الأذى من الإيذاء من من من من اللوم من المواقف تتحمل الكثير. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شريها من خلقا رضي آخر بل رضي أخلاقا. إذن هذا قضية في الطلاق. قضية ثانية أن حل الخلافات عن غير طريق الطلاق، الإسلام شرع طرق أخرى غير الطلاق. الطلاق يأتي في آخر القائمة، آخر القائمة، آخر طب الشيء. فحينما تنقل المشكلات البيتية والأسرية تكون نابعة من أمر أحيانا لا دخل للزوجين فيه، تجد المشكلة من أمها ولا من أبوه ولا من أمه، هذه ما لها علاقة بينهما. بإمكان الإنسان الحكيم أن يحل المشكلة. لماذا مشكلة الأم تجعلها على أم أولادك، أو مشكلة أم زوجتك أو أمك أو أبوك أو أبو زوجتك؟ إذا أحيانا المشكلة ما هي نابعة من ناس البيت، نابعة من شيء خارجي، بل أحيانا تجدها تافهة فعلا، قد يكون الزوج مسيء بنفسه، مسيء مع نفسه، إما أنه صاحب أسفار وإما أنه صاحب طرق مسوية لقضية أخرى. فحين نظر المشكلة قد لا تكون نابعة من أمر، قد تكون نابعة من أمر لا دخل الزوجية للزوجين فيه، فقد يكون من تدخل أقارب الزوجين أو أحدهما في شؤون هذه الأسرة الصغيرة، فيكون الحل بماذا؟ بتفقيه هذه الأسرة بمسؤولياتها والخطا في تصرفاتها. أحيانا قد يكون فعلا يذهب الزوج إلى بعض الوجهاء أو إلى بعض أقاربه الوقورين، يذهب إليه ويحكي له بطريقة معينة مؤدبة بحيث يسرب له بعض الأشياء، بحيث هذا الوقور وهذا الناضج وهذا العاقل وهذا المحترم صاحب الكلمة النافية يذهب إلى الأسرة ويفاجئها ويتحدث معها بحيث تحل الحرائق بهذا الطريق. فإذا هذا طريق قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق. فإذا قد يكون الخلاف، قد يكون المشكلة ليست نابعة من الزوجين، لكن إذا تحقق الخلاف وكان سببه الزوجين فيؤثر في ذلك قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقضية أخرى في الزوج: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير. إذا هذه كل مراحل قبل الطلاق إذا كان في مشاكل. المرحلة الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الخروج عن الطاعة. إذا خفت أن زوجي فعلا فيها نوع من النشوز والتعالي وعدم الاستجابة وإعطاء الحقوق يبدأ الوعظ، والوعظ قد يكون سلم طويل وقد يكون طريق وعظ بنفسك وعظ لغيرك وعظ عن طريق خاص في الوقت الحاضر أيضا في وسائل جميلة، قد يكون شريط قد يكون كتاب وقد يكون أشياء، كلها طرق الوعظ تذكرها تستجيب لها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد في كتاب رياض الصالحين، تجد بعض الكتب اللي خاصة في الوقت الحاضر أيضا ظهر كتب جميلة في تربية الأولاد في حق الزوجين، يفقه الزوج وتفقه الزوجة، يكون في حمس إذا الوعظ والتذكير، والوعظ قد يكون بتخويف من الله عز وجل، وقد يكون بذكر الأسرة ومصيرها والأولاد ونحو ذلك، وقد يكون فعلا بعرض مشكلة فيما بينهما. فالإيجابيات السلبيات الحلول الطروحات إلى آخره. فعظهن واهجروهن في المضاجع. المرحلة الثانية الهجر في المضجع، لاحظ التعبير القرآني هجر، وين؟ في المضجع. ما هو المضجع؟ يعني الفراش. ما تهجرها في البيت، ما تهجرها أمام الأطفال ولا أمام الأولاد ولا أمام أمها وأبوها. ليس التربية، التربية بينك والهجر شديد على النساء في المضجع، لأن القضية سرية ويجب أن تبقى سرية قدر الإمكان، قدر الإمكان تبقى سرية. مو ما عندك حاجة على حجر لا تسمع التليفون، يوم يسوي فعل وهو يتصل قضية. هذا ليس من مسالك الإسلام. مسالك الإسلام لأنه كلما كان سرا كان أقدر على الحجر، وإذا خرج ولهذا فعلا نعرف فيما يعرض لنا المشكلة، والله يا بعض النساء عندها من التحمل ولا تكاد تدخل لأهلها أي كلمة ولا يعرفون شيء، ويحافظ على البيت ويحافظ على، كما أن بعض الأزواج كذلك ينبغي أن يحفظ ويحفظ سر بيته ويعالج قضاياه بنفسه قد ما يستطيع ولا ينقل إلى آخر نبذ. ولهذا قال الله اهجروهن في المضاجع، يعني في الفراش في غرفة النوم، حتى أمام الأولاد لا يعرفوا شيء الأولاد ولا ينبغي. ولهذا من الخطأ رفع الأصوات أمام الأولاد كشاجرة وسبا، صدر عن يسب الأولاد يسب أمهم بل يسب نفسه يقول لي يا ابن فلان يا ابن كذا وكذا وغيره، على سبب هذا ليس سلوكا ولا سبب ولا تحل هذا مشكلات. ينشأ الابن وهو يرى أباه سبابا لأمه ولنفسه ولولده على الناس أجمعين. الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، هجر في المضجع لا ينبغي أن يتجاوز دائرة الزوجين نفسيهما، واضربوهن. ضرب أيضا ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. ضرب إذا كان يسوي إذا كمان إذا حذرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح خير موت. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجه ضرب العين ثم يأتي من الليل ويعلوها، فضربها في الضحى وفي الليل، هذه بهيمية. إذن الضرب إن كان هناك ضرب فيكون بالتأديب، بحيث إذا كنت ترى أن الضرب يفيد. أما بعض الناس فيما ينقل لنا يضربها بالعقال أو يضربها بالصوت، هذا ما وضعها، لا لا لا لا يؤدي ولا يفيد، إنما ضرب فعلا يؤدي إلى نتيجة، لكن لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي لأنها مسلمة ولا يؤدي على مسلم بغيرها ولا يؤدي إلى تعليم، إلا إذا كان حد شرعي هذا شيء آخر. حد شرعي له درجات أيضا 40 80 حتى الموت شيء آخر، لا يجب أن يضرب حتى كما أيضا فوق 10 حتى تأديب. فينبغي أيضا الضرب أن يكون للتأديب لا للإيذاء والتعذيب، هذا إذا احتاج إليه، ويكون من أواخر المراحل أيضا، لأن يعني المرأة أحيانا مجرد رفع الصوت تبكي على طول، أو حتى قد يكون فوق ذلك بقليل. المرأة في حل المشكلات ينبغي فعلا، مع أن ينصح فعلا أن الإنسان قدر ما يستطيع أنه يعني فعلا يلاحظ قضايا النساء، وأنه لا يلجأ كثيرا للتعنيف، ولا يلجأ، لأنك إذا كنت رجلا يعني كثيرا كثير الشكاية يكون كلامك لا قيمة له، لا مع أولادك ولا مع زوجك. الذي كثير الشكاية وكثير الكلام وكثير السب ولا يدخل لا يسب ولا يدخل إلا جبينه مقطب وعيناه جاحظتان، هذا ما هو صحيح. إنما يعني ينبغي أن تتحرى أنك لا تتكلم إلا حتى ولو كان في نفسك شيء، لا تكون دائما كثير الشكاية لا مع نفسك ولا مع أولادك. ولعله إذا كان عندنا وقت نتكلم عن تربية الأبناء، لكن نشوفها. إذن هذا فيما يتعلق بالزوجة. أيضا فيما يتعلق بالزوج، الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح على جناح أن نصلح بين المصلحة. المرأة هي التي رأت أن زوجها فيه والذي هي المشكلة منه وليس منها، هذه كانت مشكلة منها. لكن الآية الأخرى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إذن هي إلى حد ما لا شك أن القوامة للرجل، القوامة للرجل، ولهذا هي دورها إذا خافت النشوز. طبعا في الحكمين سيأتي، إذا خافت النشوز أنها مآل يعني حلها أن تصلح، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا بمعنى أنه يقصر في حقها، يقصر في حقها، أو إعراضا يعني نوع ضعف في الميول إليها. طبعا تعلمون قصتها، طبعا قصة صد النزول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سودة كبرت، سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كبرت رضي الله عنها، وكان حسس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يميل إليها في عيلتها، فأرادت أن تبقي على زوجيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنني أترك ليلتي عائشة وأبقى زوجي، فإذا تنازلت، إذا نوع من الصلح تنازلت عن حقها، فهذا نوع من حسس بإعراض فتنازلت فجعلت يومها أو ليلتها لعائشة. فأحيانا تفعل المرأة إلى هذا لأن المقصود هو المحافظة على الزوجية، المحافظة على البيت، المحافظة على أولاده، لأن ما لا أشق من الرجل والمرأة على أن يكون أرملا أو أن يكون من غير زوج من غير زوج، أمر شديد، بل هو أمر غير طبيعي وأمر يؤدي إلى سلبيات في المجتمع كثيرة. فمن هنا ينبغي أن يحافظ عليه الزوجان وأن يعينهما المجتمع في المحافظة عليه، أن أن أن أن أن المجتمع بنفسه يعني يتعارض ويتعاون في أن يهيئ الأجواء الكريمة لجميع البيوتات أن تعيش في عيشة رضية في الزوجين فيما بينهما مع أولادهما. إذا لم يجدي هذا ولا هذا لا يلجأ إلى الطلاق، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هذه لا تكاد تكون موجودة أبدا في الآن، إنما بالليل وعشية إلى طالب ثلاثة راح ما أبدا ولا الله السلام، تصبح المرأة تذهب إلى بيتها إلى بيت أهلها زوجها من الليل قال الكلمة هذه. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، واحد من الله عز وجل واحد، إن يريد إصلاحا يوفق، ما في شرط وجزاؤه، شرط وجزاؤه، وما وعده الله سيقع حتما، إن يريد إصلاحا يوفق. إذا القضية وهذه من أهم القضايا، فإذا وصل الحال لا نفع لا أجر ولا تأديب ولا ضرب ولا غيره ولا وعظ، إذا يلجأ إلى، وكذلك أيضا في التنازلات إذا يلجأ إلى الحكم من أهله وحكم من أهلها، يكون عقلاء يكون القضية وتحل. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طبعا اختلف المفسرون رحمهم الله من هو المخاطب في قضية يريد، هل هو الزوجين أو الحكمين؟ على كل حال الذي مطلوب منهم كلهم من الزوجين ومن الحكمين، ولهذا يروى أن عمر رضي الله عنه جاء وضع الحكمين في مشكلة عائلية، فجاء فقال لم نستطع تزوجك، قال ارجعا أصلحا نيتكما. ما معنى أصلحا نيتكما؟ غالبا قد يكون أحدهما حاس يعني مال إلى أحد الطرف، قد يكون مال إلى عائلتي أو إلى أهلي، لأنه واحد من طرف وعلى من طرف، فإذا لم يصلح لم يريد الإصلاح ما يكون التوفيق، أما إذا أراد الإصلاح يكون التوفيق. فقال ماما ارجعا فأصلح نيتكما، صدق الله وكذا، ثم إن يريد الإصلاح يوفق الله بينهما. فيقال أنهما رجع وأعاد القضية فحصل التوفيق. إذن هذا وعد من الله عز وجل، إذن هذه مرحلة. إذا لم تجد جميع هذه المراحل، لاحظ طولها وتو كم سوف تستغرق، إذا لم يجد هذا ولا هذا حينئذ يصار إلى الطلاق، يصار إلى الطلاق. طيب إذا كنا إلى الطلاق كيف يكون الطلاق؟ إذن الطلاق المشروع، الطلاق المشروع لا يكاد يعرفه أحد من المسلمين العامة، أو لا يفقه أحد أو لا يمارسه أحد، ماذا؟ الطلاق المشروع هو الطلاق السني. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الطلاق هنا شرع أيضا طريق لحل المشكلة. طريق لحل المشكلة من جهتين، إما أنه فعلا يحلها وتعود، وإما أن يحلها وفعلا تنتهي تكون مفاصلة. فإذا شرع خلاف طلقة أو طلقة لأنها مبدأ، ولا يكون الطلاق سنيا إلا أن يطلقها في طهر لم يطأها به طلقة واحدة. ما معنى ذلك؟ مثلا اختلف الزوجان ومروا بالمراحل اللي ذكرنا، الوعظ والهجر والضرب إلى آخره والحكمين وما نفع، إلى أن نقول له طلق. طيب إذا زوجتي حائض نقول له انتظر، زوجتي نفس نقول انتظر. إذا حينما يفكر فعلا ينتظر أن لا يصير حيث، وقد تكون قد تكون طاهر يقول لك إني وطيفة، نقول له انتظر انتظر حتى تحيط ثم تطهر ثم طلقها. غالبا قد يسرق هذا 20 يوم، فالحين اليوم هذا هو يفكر والله أنا عندي نية إني أطلق زوجتي، متى بعد 20 يوم؟ لأن هذا الطهر قد وطيتها فيه وسوف تحيط، وهي أيضا تفكر. فتعرف القضية إذا أمامكم يعني فرصة، ترى بعد 20 يوم في اليوم الفلاني سيكون كذا لأنه سيكون كذا. إذا نفكر في الحقيقة وفرصة التفكير ماذا سيترتب على الطلاق؟ الأولاد، البيت. غالبا غالبا إذا فكر في الطلاق يتذكر المحاسن غالبا، بل حينما يطلق تجده يبكي والله لأنه يتذكر المحاسن، تذكر محاسن زوجته وهي تذكرت محاسن زوجها، وتذكر الأولاد ومصير الأولاد. إذا لاحظ الطلاق حينما شرعه لحل مشكلة وليس لإيجاد مشكلة، مع الأسف أن الناس يجعلونه يخلق مشكلة. إذا حينما فعلا يطلقها في طهر لم يطأ فيه، غالبا أنه يحتاج إلى وقت، غالبا قد يكون في طهر قد وطئها فيه أو تكون حائض، حينئذ يطلق. إذا طلق طلقة واحدة، طلقة واحدة هذه تكون في العلة، أجد ما لا يقل عن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر ويفكر ويتفكر. كم سيتذكرون المحاسن، كم سيتذكرون المشكلات، وبعدين كيف تكون حالة ثلاثة أشهر. نتوقف إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فإذا الطلاق المشروع هو الطلاق السني، كما قلنا إذا أراد يطلق يطلق في طهر لم يطعها فيه، فإذا طلقها طلقة واحدة إذا تكون العدة إما ثلاث حيضات إذا كانت ممن يحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة، أو وضع حمل إذا كانت حاملة، ولا يأس من المحيض لنسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إلى محيض، أولاة الأحمال أجلهن أن تضعن حملها. هذه واحدة. فإذا طلقها طلقة واحدة في الإسلام هي لا زالت زوجة، وفي الإسلام تجلس في البيت، بالله كيف يكون شعور الزوج وقد طلق زوجته في البيت؟ تروح من غرفة داخلة في غرفة، طبعا غير متحجبة، زوجة، هي زوجة. أنا أتصور يعني لو كان يعني قريب عهد بيطاع سوف يتعلق بها، أمامه واحد جاية. ولهذا الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، يجلس حتى تكون أمامه، وإذا كانت أمامه غالبا فبمجرد يعني الوقاع يكون طلع مراجعة، وإذا تلفظ مراجعة حتى بعض الفقهاء يقول لو قبلها كانت مراجعة. إذا هذا إذا الإسلام هكذا الطلاق لا ليخلق مشاكل، إنما ليوجد مشاكل ليتخلص المشاكل. فهو إما أن يتوب فعلا إذا كان المشكلة عويصة سوف تنتهي العدة الحرام وتسفهم بعيدها، وإما أنه فعلا يستعيدون المحاسن ويستعيدون القضايا ويستعيدون، وحينئذ تعود المياه إلى مجاريها. فإذا طلاق واحد وعدة ثلاثة عشر وثلاث شهر وموجودة في البيت وش بقينا؟ نجلس وخلاص وهونا. القضية تعالج بهذا الطريق. بالله من من من من من من يفعل مثل هذا ومن يمارس مثل هذا إلا من رحم الله. بينما القضية لا تجد جاء شاف العشاء مالح الساعة 11 من الليل يا بنت تطلق وطلق بالعشرة ولا بالخمسين. ذا الساعة 12 في بيت أبوها. انت هذا قضية معها ولا تسوي مكوي ولا تصير ولا ما ادري فيه ولا الزر مقطوع ولا حتى الولد ايش يمشي ولا البنت ايش تصيح. قضية ما ما ما ما هذه ممارسة يعني تعلمون انها تدل على اكثر من ان يسميها حمق اكثر من حمق. ومعلوم ان الطلاق ما شو يعني مثل هذا. فاذا فقه الفقه المسلمين في الطلاق وهذا المشكلة. ولهذا قلنا الفهم الخاطئ للتطليق عند المسلمين وهي التي نختم بها لقاءنا هذا. فأقول إذا كان ما تقدم الطلاق السني فظاهر أن المقصود هو علاج مشكلة الخلاف بين الزوجين عن طريق هذا التصرف الذي هو عبارة عن وقف طلاق وقف للعلاقة الزوجية وليس فصلا لها أو حسما. وقف توقف يشوف مثل أحيانا لو وقف موظف بتوقفوه يعني لا فصل ولا شيء إلا موقف حتى يتعرف القضية وليس فصلا لها أو حسما لعلاقتهما. إنه أشبه بإيقاف الموظف كما قلنا ليس ما يدرس الموضوع. أما ما يتعاطاه المسلمون في أمور الطلاق أو كثير من المسلمين في أمور الطلاق فهم بعيدون فيه عن الأحكام الصحيحة والمقاصد النبيلة لهذه الأحكام. إنهم يستخدمون الطلاق كسلاح يشيرونه في وجه المرأة إن لم تفعل كذا أو إن أقدم فيها إذا رحت لأمك إذا ما سويت إذا ما طبخت إذا ما أكلت إذا ما وضفت إذا ما قمت إذا ما قعدت. سبحان الله. إن لم تفعل كذا أو إن أقدمت على كذا أو إن لم يفعل فلان كذا حتى حين يروح عند فلان. هي مسكين جالسة في البيت وفي المكتب يا فلان إذا ما جيت الدوسية ترى كذا وش دخل أنت الحلال في المطبخ على الدوسية اللي عند فلان. فمع الأسف إن هذا هذا هذا هو الممارسة الخاطئة. إن لم يفعل فلان كذا فزوجته عليك ولا ذنب هذه المسكينة الأمن في بيتها مع أطفالها. ضمن الفهم الخاطئ أيضا كذلك أن المطلقة حينما تسمع هذه الكلمة الثقيلة تخرج من البيت وتذهب إلى أهلها. حتى فالمطلقة طلاقة سنة تبقى في بيت زوجها بل سماه القرآن بيتا لها لا تخرجوهن من بيوتهن. فلعلي أكتفي بهذا القدر وأعرف أن الحديث يطول وينبغي أن يطول ولكن حسب الوقت المتاح وأرجو أن تتاح فرصة أخرى لننظر لا أقول في المشكلات الله يقي المسلمين المشكلات لكن على كل حال في المناسبة قادمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. يقول فضيلة الشيخ لقد ناقشتم مشكلة قضية الزواج وأوضحتم بما فتح الله عليكم به وحلول هذه القضية وهناك بعض من الناس نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى قائمون بعملية التوفيق بين الشباب والشابات فنريد حلول عملية ونصح الآباء والإخوان على ذلك. أرجو أن ما ذكرته فيه إشارات إلى مثل هذا فيما يتعلق بالآباء والأمهات أولا في موضوع القضايا المادية لا يجوز أن تكون هي وأكثر أكثر مع الأسف يعني كما قلت تغيرت المقاييس عند الناس. أكثر ما يؤثر في الناس على القضايا المادية إذا كان موظف أو موظفة أو كانت محاسبات يعني أو أحيانا فمع الأسف أن هذا كثيرا ما يكون هو المشكلة ولا غالبا يكون الحل مفيدا إلا حينما يترفع الآباء والأمهات عن محاسبة أولادهم وبناتهم في هذه القضايا. وعلى أنه أيضا ينبغي للزوجين حقيقة إذا كان مما وسع الله عليهم أو كان لهم أشياء يعني أنهم لا ينسون فالآباء لهم حق ولا شك والأمهات لهم حق. وينبغي أيضا أن يعذر الأب والأم حينما يتعلق بابنه أو يتعلق ببنتها لأن الأب والأم يشعرون فعلا وهم محقون أن على أولادهم دينا في أعناقهم نحو آبائهم وأمهاتهم وهذا حق. وينبغي للابن والبنت أن تحدث فعلا وتشعر أباها وأمها فعلا أن لها معروفا وأن لها جميلا وأنها مطوقة بجميل يجب أن تؤديه، أي من تشعر بهذا حتى ولو بالكلمات الطيبة. أحيانا فعلا قد لا يلزم أن يكون كل ذلك عن طريق المادة، وإنما حتى عن طريق الاعتراف، الاعتراف بالجميل هذا نوع من مما يشرح الصدور ويجعل النفوس تتقارب. أما التنكر أحيانا حتى لو تعطي مالا وأنت غليظ القلب وغليظ اللسان ما يفيد، فالكلام الطيب والكلام اللين والهدايا أيضا هذه ينبغي أن تسود بين الأسر، فإن في هذا حلا كثيرا لمشكلاتهم، مع أن كما قلت يجب أن نصحح كثيرا من المفاهيم وبخاصة ما يتعلق بالماديات، بحيث ننشر فينا الأخلاق الكريمة والشهامة والمروءة والعفة والترفع عن أوساخ الناس. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: أنا شاب متزوج وأريد الزواج من أخرى، حاولت كثيرا ولكن دون جدوى، وذلك عندما يعرفون أني متزوج لا يوافقون على زواجي، فهل من نصيحة؟ العليا لك أنت يعني على كل هذا ما أدري يعني الحقيقة، يعني هي إلى حد ما لا شك أني أحس أنها موجودة وأنها يطرحها بعض الإخوة حقيقة، يعني إذا عرفوا أنه متزوج أو عرفوا عنده أولاد حتى ولو كان أرمل، أحيانا إذا كان أرمل أو أعزب وعنده أولاد أيضا كذلك بعض الناس لا يرغبون فيه، وقد يكون هذا نوع من التخوف يعني على مستقبل الزوجة إذا كان له أولاد مثلا أن يكون فيه نفرة أو يكون فيه شيء من التنغيف، وكذلك إذا كان عنده زوجة أيضا لأن فيه نوع لا شك الضرائر والغيرة بين النساء أمر طبيعي وجبلي لم تستمنوا حتى أمهات المؤمنين التي طهرهن الله عز وجل وأذهب عنهن الرزق، لكن أيضا هذا يخضع للتوعية حقيقة وإلى لكن هذا يعني قد تعالج آنية، لكن بشكل عام من الصعوبة أنك تتحكم في عواطف الناس، ولو قلت كلاما عاما كلام نظري جيد وما سمعت وما في قضية التعدد، وأيضا مقابل هذا نلاحظ نساء حقيقة فضليات قد هن يخطبن لأزواجهن فتيات كريمات لأنهن يعيشن مشكلة فعلا أو عندهم إحساس بالمشكلة، فهذا مقابل هذا. ومع هذا أنا أرى أنك يعني تحاول مثلا ممن تخطب منهم أنك توثق أناسا بحيث وخاصة إذا كانوا من ذوي التأثير بالكلمة وبالعقل والرزانة أنهم ممكن أن يقنعوا من تخطب منهم بأن يرضوا بوضعك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا شيخ أنت تقول أن الزواج المبكر نافع، ولكن بعض الآباء يقول للابن ما زلت صغيرا وما زلت طالبا فيرفض وإن كان ابنه قد اكتمل عقله، وأيضا يقول هؤلاء الآباء الذين يعتقدون أنهم غير مكلفين بتزويج الأبناء وأن الولد يقع في المحرم لأنه كبير وقد بلغ وأبوه مستطيع على أن يزوجه ويعطيه المال، بل أن بعض الناس قد يعطي ابنه في اليوم 500 ريال كمصروف، فمن نصيحة؟ وهذا هو عين المشكلة التي أثرناها، هي قضية فعلا أن الآباء والمجتمع عموما أوتي من نوع الثقافة التي اجتلبت ونوع الذي يبث من خلال وسائل الإعلام كلها بأنواعها، بل حتى بما فيها من مسلسلات، ما فيها من مجلات، ما فيها من صحف، ما فيها من إذاعة، ما فيها من تلفاز، ما فيها من قصص، من كتب، حتى الكتب يعني الكثيرة كلها تتحدث عن مثل هذا، مؤلفات خاصة في مثل هذا، بل معناته حتى بعض الدراسات النفسية والتربوية تنحو هذا المنح، فهو معناته كما قلت انتكاس أو نوع من الانتكاس أو الخوف الفكري الذي انتاب كثيرا من الناس، وإلا القضية كما أوضحت وكما فصلت. وأما قضية أنه يكون الأب ملزم لزواج ابنه هذه قضية يعني قد لا يكون فيها يعني وضوح الإلزام أنه يجب عليه أن يزوجه، لا، لكن أسف إذا كان قادرا وعنده القدرة فهو مطالب إلى حد ما، وخاصة في عموم قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا بمعنى زوج، أنكحوا بمعنى زوجوهم، فهذا أمر وإن كان قال علماء أنه أمر للإرشاد، أمر للندوة والاستحباب وليس للوجوب، وأمر قالوا إنه أمر للاستحباب وليس للوجوب، لكن ومع هذا لا شك أنه إذا كان قادر على زوج ابنه وابنه يخشى أن يقع في محظور أو في محرم، فإن أخشى أن يتحول الأمر إلى إيجاب على اعتبار أنه ما أدى إلى المحرم فهو محرم، وما كان تبديل الواجب قد يكون واجبا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ زوجتي لا تصلي فماذا أفعل معها؟ لا شك أن الصلاة هي عماد الدين وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا أدري مسلم ينتسب للإسلام ثم لا يصلي، وبخاصة أيضا إذا كانت في ديار الإسلام وفي مجتمعين ولله الحمد في مجتمعنا، مجتمعنا ولله الحمد لا زال يحظى بشعائر الإسلام ظاهرة ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يبصر المسلمين بأمور دينهم وأن يجعلنا مستمسكين بالحق ودالين عليه وهادين إليه وأن يجعلنا هداة مهتدين. فنحن لازلنا ولله الحمد على خير وأمور كثيرة ولله الحمد موجودة عندنا محافظ عليها لا تكاد تجدها في كثير من بلاد الإسلام، ومن أهمها الصلاة. والصلاة عندنا معروفة ومقامة في جماعاتنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا، ومظهر من أكبر المظاهر التي تدل على إسلامنا في هذه الديار ولله الحمد. فأستبعد حين أن تكون مسلمة وتنتسب إلى الإسلام وهي ترى أمها تصلي وأختها تصلي بل بنتها تصلي أحيانا إذا كانت قد وصلت حد المطالبة بالصلاة ثم لا تصلي، فلا شك أن النصيحة الأولى هو أن تذكرها بالله عز وجل وأن ترى ما يؤثر فيها سواء عن طريق كتاب أو شريط أو عن طريق رفيقاتها أو زميلاتها إن كان لها معارف من الصالحات من الجيران أو من الأقارب والمعارف. فأنا أنصح فعلا أنك إن صح التعبير أن تسلط عليها بعض هؤلاء الصالحات ويتابعنها قد يكون بطريق مباشر أو غير مباشر، وتشاهد في هذا وتكثر منه، ولكن يعني تنوع في الطرق لا شك، لكن نسأل الله السلامة فيما لو لم تستجب ولم تقم بالصلاة وفعلا أصرت فإن قد يكون مفارقتها والطريق لا شك أن مفارقتها بعدما تفشل جميع الطرق والمحاولات أن لا تصلي نسأل الله السلامة، فإن هذه فراقها خير من إبقائها، لكن لا يكون ذلك إلا بعد الطرق التي أسلفت. تصيب الجيل الجديد من التخلف العقلي، وهل يعرض الرجل والمرأة لدان لدين الزواج نفسيهما للطبيب ليحدد ما إذا كان يمكن الزواج أو لا؟ لا شك أن الأصل هو الجواز والإباحة، بل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوه أعظم بها من أسوه حينما زوج بنته عليا رضي الله عنهما وعن نسبهما، فهي بنت عمه أو بنت ابن عمه وهم أقارب وكثير من السلف، ولا شك طبعا بالجواز لا أحد يقول أنه، لكن قضايا طبية أو معينة هذا يبدو لي قضايا عينية، أما أن القاعدة كلها زواج الأقارب هذا ما هو ما ليس يعني، وإن كان الفقهاء الحقيقة الفقهاء لهم كلمة قريبة من هذه، الفقهاء يقولون الزواج من القريبة أفضل ومن البعيدة أنجب، هكذا يقولون الزواج من القريبة أفضل لأنه تصبح عادة يتحمل كثير وأحدهما لأنه المحافظة على الرحم، المحافظة على القرابة تجعلها تتحمل كثير، ومن البعيدة ومن الغريب أنجب، وبمعنى أن يكون الولد أكثر نجابة. وأيضا ابن عمر أتى أمر بالإغراب ليغرب، بمعنى يتزوج من البعيدة. فعلى كل حال لا شك أن الأفضل هو الجواز. وأما إذا كان لك قضية خاصة على معنى، مثلا إذا كان فيه فعلا مرض معين أو حالة معينة يخشى منها، كما لو كان في الأسرة مرض معين فعلا مرض وراثي، فهذا شيء آخر. لا شك أن العلم الحديث توصل إلى ما لم يتوصل إليه الأقدمون، والأشياء المدركة بحسة والمدركة بشيء فعلا مقاييس معينة ليست تخمينية، فهذه لا مانع من الأخذ بها. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في بنت تبلغ من العمر العاشرة وهي من ذوات الأجسام الكبيرة، يأتي إليها رجل ليدرسها، وعندما أنهى والدي عن ذلك يقولان: لا هذه صغيرة. فما رأيك في هذا وكذلك كثير من هذه المشاكل واقعة؟ هو البلوغ محدد بثلاثة أمور أو بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للنساء: إما بالحيض، وإما ببلوغ 15 سنة، وإما بالاحتلام، وإما بالإنبات. وإما بالإنبات أو الاحتلام، وإن كان قد يكون الاحتلام ظروف النساء أقل، لكن المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء، لكن بالإنبات أو بلوغ 15 سنة أو الحيض. فإذا كان واحد من هذه الثلاثة حينئذ تكون المرأة بالغة مكلفة، يلزمها ما يلزم النساء من الحجاب ومن التكاليف الشرعية كلها. أما إذا كان دون ذلك، وأحيانا الفقهاء يسمونها بعض الأسماء المراهقة التي لم تبلغ بعد، يذكر الفقهاء بأنها مراهقة كبنت العاشرة والحادية عشرة، وهي تختلف كما ذكر السائل في الأجسام، في جسم المرأة أو بيئتها أو غذائها أو إقليمها، مثلا إذا كان من الأقاليم الحارة الأقاليم الباردة، ذكر العلماء، وهذا شيء معروف أيضا، معروف في بني البشر أنهم يختلف أجناسهم وهيئاتهم وأشكالهم وألوانهم ونماؤهم من شمال وجنوب، من حار وبارد إلى آخر. فإذا كانت فعلا على نحو ما ذكر، فهذه إن لم تكن بالغة فينبغي الحذر لا شيء. أما إذا كانت بالغة فلا يجوز، إذا كانت بالغة فلا يجوز أن يخلو بها أجنبي، لا يجوز. أما إذا كانت دون ذلك، فإذا كانت تشتهى ويخشى فتنة أيضا فلا يجوز. إذا كانت تشتهى يعني يخشى من الفتنة أو يخشى عليها أو منها الفتنة وهي تشتهى، فإنه أيضا لا يجوز. أما إذا أمنت الفتنة أو كان معها أيضا من لا تكون به خلوة أو يرفع الفتنة مع الالتزام بالأمور الشرعية، فهذا لا حرج فيه، وإن كان الحذر الذي ذكره السائل ينبغي أن يخلى للاعتبار. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى أسئلة فقهية. يقول: ما حكم الشرع في من يشتري فيزة ثم يبيعها بضعف السعر، وهل يجوز هذا؟ لا شك أن هذا خطأ، هذا من الغلط. أولا هي أمور تنظيمية وتؤخذ بالاعتبار لأن أمر بها ولي الأمر، والأصل في مثل هذا الأمور المباحة إذا نظمها ولي الأمر لمصلحة العامة أنه يؤخذ بها، ومخالفتها لا شك أنه يؤثر على ما قصد من الأمر من مصلحة، وإتيان مثل هذا فيه دناءة لا شك، فيه دناءة، كما أن فيه أيضا قد يكون أيضا مضايقة للإخوة الوافدين الذين يرهقون في مثل هذه الأمور. جزاكم الله خير. أيضا يقول: الرجاء تنبيه الكفلة أن يتقوا الله في مكفوليه حيث يأخذ مال كبير بغير حق، أن يتقوا الله لئلا يستقدموا إلا الصالحين إلى هذه البلاد. لا شك أن هذه قضية يجب التنبه لها، وإخوتنا الوافدون لهم حقوق علينا، وبخاصة من جاء، طبعا المسلمون معروف حقوقهم، والذين جاءوا بعقد أو جاءوا بذمة كذلك أيضا من غير المسلمين لهم حقوق أيضا في حدود هذا العقد وفي حدود الذمة التي بينها الإسلام. ومن أهم ذلك أولا المحافظة على حقوقهم في حقوقهم المالية، وإعطائهم أجرهم واطيا غير منقوص، وكذلك أيضا يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، وكذلك أيضا من أهم شيء أن لا يكلف ما لا يطيق، فإن هذا لا يجوز، وإنما في حدود ما كلف به، وأن لا يرهق من أمره عسرا أو أن يكون كأن القضية حتى الرق ما يجوز، الرق أيضا لا يجوز التعسف فيه. فضلا عن هذا، أخو مسلم أجير، أخو مسلم أجير، فلا يجوز أبدا التسلط عليه أو إيذاء، سواء بالتهديد فيما يتعلق بالأنظمة أو فيما يتعلق بجحد حقه أو ضخم حقه أو مضايق، فإن هذا لا يجوز. وهذا أخشى أن يكون الكسب فيه نوع من الكسب الحرام، حينما تأخذ من مقفولك أو من الذي يعمل عندك المستقبل عندك، تأخذ منه شيئا يغيطه أو تأخذ شيئا منه على غير ما اتفقت أحيانا، فإن هذا كله يؤدي إلى كسب حرام، صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن الأخوة الإسلامية تقتضي الرفق بهم، وبخاصة أنك تعلم أنهم ما جاءوا إلا يسلبون الرزق لهم ولذويهم هناك. فلو تذكرت نعمة الله عز وجل عليك أن جعلك بين أهلك وذويك، وأن كانت يدك، يعني قد نقول من أيد عليا، كان لا شك أنه شريف هو حينما عمل وحينما أخذ كفه بعرق جبينه، لا شك أنه كريم وشريف، ولكن أيضا احمد الله عز وجل أنك كنت في بلدك، فالغربة شديدة، الغربة شديدة، فينبغي أن نقدر لإخواننا غربتهم، وأن نقدر لإخواننا بعدهم عن أهلهم. ولهذا إذا كنا نملك أن نعطيهم إجازات أو أن نسمح لهم، أو كذلك أن نعطيهم حقوقهم فيما يتعلق بالتأشير بأوامر الإركاب ونحو ذلك، على حسب ما جرى في العقد، لأن العقد غالبا قد يتضمن مثلا إركاب، وقد يتضمن سفر، وقد يتضمن حج عمرة، وقد يتضمن أشياء، فكل هذه يجب أن نؤديها بطيب أنفسنا، ويجب أن نشعر بإخواننا، بل قد يكون علينا أمر أكثر من ذلك، وهو أنه كما قلت قبل قليل أننا والله الحمد مجتمعنا لا زال فيه خير كثير، وفيه فضل، وفيه استمساك بالدين، بينما قد يكون هذا الوافد قد جاء من بلاد فيها تفريط، من بلاد مسلمة فيها تفريط، فحقنا أن نعلمه، وحقنا أن نريض من سلوكنا الإسلام المجسدة. أما أن يرى منا مخالفة وظاهرنا الإسلام، بينما يرى في بيوتنا ويرى في باطننا ويرى في تعاملنا غلظا يحمد فيه الكافرين ولا يحمدنا فيه، ويقول المعاملة بهذه الكفار خير منكم، هذا معلوم أنه دعوة سيئة للدين، فضلا طبعا أنه دعوة سيئة المجتمع، ولكن أكثر علمنا هو ديننا، فعلينا أن نعلمهم، وأن نعلمهم في سلوكنا قبل أن نعلمهم أشياء نظرية. هذا الذي يمكن أن يقال. وهذا السؤال الأخير رفع إلي، رجل جمع بين امرأة وخالتها وأنجب 6 أطفال من كل امرأة، ولقد ذكر كثيرا فلم يستجب. إذا كان هنا ينبغي أن يرفع في أمره، لأنه لا يجوز، لا يجوز أبدا، والنكاح لا يجوز أن يجمع المرأة الرجل بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها، فهذا يجب أن يذكر، وإلا ما يستجب فيرفع إلى بعض الجهات المسؤولة، إما بسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو رئيس المحكمة التي هو فيها، رئيس المحكمة التي يقطن فيها هذا حتى يرى أمره، لأنه لا يجوز أن يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها. وأقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.